بيقول لك الصح قال له ليش تصور صار بالراحه وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تُرْمُ الْعَيْنِ

Shut up.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.